يعني لو استطيع ان استخرج 100 حكم من لفظ واحد استخرج، يبقى استثمار اللفظ على ايه؟ اولا عدم اهدار اللفظ ما امكن، المحافظه على اللفظ وعدم اهداره ما امكن، والامر الثاني استثماره ماشي ما امكن. هذا مفهوم من طريقه الشافعي رحمه الله، يعني هذا مفهوم من ايه؟ من طريقه الشافعي في الاجتهاد ماشي. ولذلك من غالى من الشافعيه في هذه الطريقه التحق بايه؟ باهل الظهر، يعني كل الظاهريه كانوا في الاصل ايه؟ شافعيه، كل الظاهريه كانوا في الاصل، داوود الظاهري كان شافعي، ابن حزم ترك مذهب مالك وخلد مذهب الشافعي ثم صار ظاهريه، فاكثر الظاهريه كانوا في الاصل ايه؟ شافعي، لان الشافعي يحافظ على اللفظ ما امكن، واضح؟ فهم غالوا في هذه الطريقه فخرج عن المذهب الشافعي الى المذهب او الاتجاه الظاهري. طيب المحافظه ماشي، انا بهذا الكلام المحافظة على اللفظ ما أمكن. طب خلي بالك من شيء، أنا عندي دلوقتي لو قلت لك اعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة، ما الذي يجعلك تحمل المطلق على المقيد؟ قال لي المحافظة على اللفظ ما أمكن، لأنني لو عملت بالمطلق ولم أعمل بالمقيد إيه اللي يحصل؟ جاز لي أن أعتق المؤمنة وأن أعتق الكافرة، فلو أعتقت الكافرة كان فيه ذلك، لو كانت الكافرة تجدي لكان فيه إخلال باللفظ الذي فيه الأمر بعتق الرقبة المؤمنة، يبقى أنت لم تمتثل قوله اعتق رقبة مؤمنة، يبقى لضرورة المحافظة. طب ولو اعتقت المؤمنة، من أتى بالمطلق فقد أتى من أتى بالمقيد فقد أتى بالمطلق، يعني إذا اعتقت رقبة مؤمنة فقد اعتقت رقبة. فأنا هنا لو اعتقت المؤمنة أكون قد امتثلت الأمر المطلق والأمر المقيد، ولو امتثلت المطلق فقط واعتقت الكافرة لم امتثل ما ورد فيه امر بالمقيد. فللمحافظة على اللفظ ما امكن، ماذا اقول؟ يجب حمل المطلق على المقيد حتى لا تهدر اللفظ المقيد. واضح هذا الكلام؟ هو هذا الشيء اللي بيقول حمل المطلق على، لان هذا اي حمل المطلق على المقيد، لان هذا الذي يقال وهو حمل المطلق على المقيد يتجه في باب الأمر والإثبات، ونحن شرحناها قلنا أي في باب الإثبات سواء كان أمرا أو خبرا. فإننا لو جعلنا في باب الأمر والإثبات الحكم للمطلق ماشي أو العام، هو الشيخ مش عارف الفرق بين المطلق والعام، عمال يردد بين المطلق والعام، الشيخ مش عارف الفرق بين المطلق والعام. ما هو المطلق مطلق، لكن إذا جاء في سياق النفي صار عام، فالمطلق بالأصل مطلق يدل على فرد غير معين، لكنه إذا ورد في سياق النفي يكون إيه؟ يكون عاما. وقد يعرض للمطلق ما يجعله إيه؟ عاما. فإننا لو جعلنا الحكم للمطلق أو جعلنا الحكم أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلا، كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد. واضح هذا الكلام؟ خلي بالك من شيء، أنا برضك أقول لك معنى إن شاء الله يكون جيد إن شاء الله. المطلق أنا أتكلم عن المطلق في سياق الإثبات، المطلق في سياق الإيه؟ الإثبات، بل المطلق في سياق الإثبات يقيد، تمام كده؟ والعام في سياق الإثبات يمكن أن يخصص بإيه؟ بمخصص متصل وليكن للصفة، فاهم؟ فالقيد في حق المطلق، في حق القيد في حق المطلق كالمخصص المتصل في حق العام،